إيه فتمنوا الموت وقد قال الله لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. الفائدة الثانية وهي مبنية على خلاف في تفسير الآية، جواز المباهلة لإثبات الحق، وترى مبنية على خلاف في تفسير الآية. مين ناخذ يا عبد الله؟ قولي فتمنوا من قولي فتمنوا الموت. وش هذا الرأي الذي أشرنا إليه وقلنا بناء على أنها من باب المباهلة؟ تفسيرهم بأن قول فتمنوا الموت يبقى يقولون على ذلك إذا كنتم تدعون من الأرض قال نعم. هذا قول. والقول الثاني أن المراد بالآية ظاهرها ولا تكون من باب المباهلة، وذكرنا لكم أن ابن كثير ضعفه وقال أنه لو كان الأمر كذلك لكانوا هم أيضا يلزموننا بذلك، وبينا أن ما ذكره ابن كثير رحمه الله ليس بلازم، إذ أنهم لو ردوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم لتمنوا، ولكنهم لم يردوه لأنه هم المدعون، فكانوا هم الذي يلزمهم. طيب وفيها أيضا دليل، لا هذه دليل على كذب اليهود فيما يدعون وهذا ذكرناه، وفيها أيضا دليل على أن بعنا قرر لبعده قل وليتمنه أبدا مما قدمت أيديهم والله عليم بظالمين، على أن الكافر يكره الموت لما يعلم من سوء العاقبة. صعب لي ولا يتمنوا لا قلنا بما يكره من سوء العاقبة. سيد ولن يتمنوا أنه أبدا بما قدمت أيديه. الشاهد قوله بما قدمت أيديه، يؤخذ من قوله بما قدمت أيديه، يعني يعلمونهم يتعاقبون على الذنوب فلا يمكن يتمنوا الموت فيصلوا إلى العقاب. وفيه وفي الآية دليل على إثبات السببية. لنأخذ يا محمد من الباب في قوله بما قدمت أيديه. من الذي ينكر الأسباب من أهل البدع؟ غانم، من الذي ينكر الأسباب من أهل البدع؟ قدرية. لا ومن والجهمية، الأشاعرة والجهمية. المعتزلة بالعكس يجبون أن يكون في الأرض العلة ويجعلون أن العلة موجبة، ولهذا يرون أنه يجب على الله كما مر في الصلاح والأصلح على خلاف بينه. طيب وفيه إثبات العلم لله عز وجل. لنرى آدم أصبح. وش وجه الدلالة من قوله لا يتمنوا؟ إذا مصدرين إن هذه تفيد علم الله، وش وجه الدلالة من إفادتها لعلم الله؟ الله أنها رمية من غير رمية. لا هو إذا الحين ولا يتمنى تقول فيها إثبات علم الله، ما وجهه؟ نفس أيه فيها إثبات علم الله. إيه. لا نبي هو صحيح فيها إثبات الله عليم بظالمين فيها إثبات العلم، لكن حتى لا يتمنوا فيها إثبات العلم. ولا يتمنوا ولن الله عليم، لأنهم ما تمنوا، لأنهم ما تمنوا، قال الله ولم يتمنوه فعلا وقع، ما تمنوه، فوقع الأمر كما أخبر به، فدل على أن معلومه مطابق لعلمه، ولا لا؟ لو تمنوه وحاشا من ذلك لكان الأمر ما يدل على هذا، لكنهم لن يتمنوه فعلا، ما تمنوه الموت، ولو تمنوه لماتوا، لو تمنوه لماتوا. طيب، وفيها أيضا إثبات العلم في جملة أخرى من الآية بقوله والله عليم بالظالمين، وفيه أيضا دليل على جواز تخصيص العموم للتهديد أو لغرض، أحسن تخصيص العموم لغرض الله عليم بكل أحد الظالمين وغيرهم، لكنه خص هنا للتهديد. أفهمتم الآن؟ وهذا إحنا ما نقول العلم فقط، كل العمومات يجوز أن تقيد بخصوص من أفرادها لغرض. نعم. طيب، ثم قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هذا من كتابة حكم المباهرة جائز في الأمور الهامة التي يقصد بها إثبات الحق وإبطال الباطل. وقد روي أن ابن مسعود رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، أنكر العولة في الفرائض وقال من شاء باهلته على ذلك، إن الذي أحصى عدد رقم لعالج لا يمكن أن يجعل في المال، وذكر الفروض التي تجيب العون. فالأشياء الهامة لا بأس أن يظهر عليها لإثبات الحق، ولكن بشرط أن يكون على علم من ذلك، على علم من ذلك، لا يقع الأمر بخلاف هذا ويصاب. نعم. دعاهم لكن ما أجاب. في وقت نجران دعاهم، أما في قصة اليهود فهما ورد من رسول الله أو دعاهم مباحرة، لكن كان ابن كثير يرجح هذا ويقول نهاية تدل على هذا الأمر. المباهرة أصلها من الابتهال إلى الله في الدعاء، يعني مثلا أنا أقول كذا وأنت تقول كذا، تقول تعال هات هلك وهري ونجتمع ونقول لعنة الله على الكاذبين، أو الكاذب منا يصاب بكذا، أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. اللام هنا موطئة للقسم، والجملة مؤكدة باللام وبنون التوكيد الثقيلة في قوله ولتجدنهم، وبالقسم المقدر وهو والله لتجدنهم. وهنا لتجدنهم الدال مفتوحة وهو فعل مضارع وليس فيه ناصب ينصبه، فلماذا فتحت الدال؟ لأنه متصل بنون التوكيد، والمضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح. وقول لتجدنهم هذا فعل مر علينا قريبا، وأنه ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، المفعول الأول ألهاك لتجدنهم، والمفعول الثاني أحرص الناس. والخطاب هنا لتجدنهم إما للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المخاطب في القرآن أولا، والخطاب للرئيس أو للإمام خطاب لأتباعه، خطاب لأتباعه، فكل خطاب في القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته إلا ما دل الدليل على أنه خاص به،

قرأنا آية هذه الآن بناقشكم فيها. طيب قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل يشير إلى من يا ماهر؟ الذين يقولون أن جبريل هو يعني روح شريرة وعدو لنا. من اللي قاله؟ اليهود. طيب قوله لجبريل فيها قراءات غانم ما أحضر جبريل ثلاث قراءات جبريل وجبرائيل وجبرائيل. نعم حسن. جبرائيل ملك ولا نبي؟ ملك موكل بإيش؟ موكل بإنزال الكوالي بالوحي. موكل بالوحي. طيب وقوله فإنه نزله هل هذا جواب الشرط أو دال عليه مصطفى؟ وين جواب الشرط؟ وين جواب يعني إذا هو جواب الشرط تخالف مصطفى في قوله إنه دال عليه ها؟ خالف زين والخلاف إلى الخير خير. نعم يعني جواب الشرط فإن المسألة على جواب الشرط. نعم يعني ليس جواب الشرط وإن هذا حل جواب الشرط. نعم وجواب الشرط مكتوب في رب كلام الخير. ما تقولون في هذا الجواب؟ ها؟ صحيح. وأيهما أقرب يا ولي؟ الأقرب؟ إيه؟ الأقرب أنه مخلوق؟ ها؟ الذي رجحته الذي رجحته ولا رجحته؟ رجحته أنا؟ ما هو بالله؟ ما تقولون يا محمد؟ ما حضرت شيء محمد؟ أو ما حضرت؟ لا لا لا الأرجح أنه جواب الشرط. أنها جواب الشرط؟ نعم لأن الأصل يعني الأصل وجود جواب الشرط عدم الحد. إيه الأصل عدم التحضير. ثم إن قوله فلم أيضا بهذا الأسلوب يعني تقدير ما ينبغي يعني وإن كان الله يقول قل موتوا بغيركم لكنه في هذا المقام ما ينبغي. الصواب إن قوله فإنه نزله هو جواب الشرط. لكن ما وجهه يا عبد الكريم؟ ما وجه ارتباط قوله فإنه نزله بقوله من كان عدوا لجبريل؟ لا من الناحية المعنوية ولا النحو جواب الشرط هذا ارتباط من الناحية المعنوية فإنه نزله لكن ما وجه ارتباط جواب الشرط بفعل الشرط من الناحية المعنوية؟ ما يعني الذين يقولون أن جبريل عدو لهم فالعدو دائما يأتي بالأشياء الخبيثة وجبريل عليه السلام يأتي بالأشياء المنزلة من الله عز وجل فهو يعني يأتي بالأشياء الخير. كأنه جواب يكون علة للحكم يعني المعنى من كان عدو الجبريل فإنه ليس فيه من أوصاف ما يعادى عليه إلا أنه نزله على قلبك وهذا لا ينبغي أن يكون سببا في العداوة. نعم وفي البلاغة يقولون تأكيد الذنب بما يشبه المدح وتأكيد المدح بما يشبه الذنب هذا شبيه به هذا شبيه به. نعم يقول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. ما بهم عيب إلا هذا وهذا عيب ولا مدح؟ مدح مدح لكن تأكيد ذنب ما يشبه